إلى سورة الكافرون. نعم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، كما أن قوله الله أحد تسمى سورة الإخلاص، ولذلك يقول الفقهاء ويقرأ بسورتي الإخلاص، سورتي الإخلاص. هذه تعني الإخلاص في العبادة خاصة، وهناك تعني الإخلاص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قل يا أيها الكافرون، والخطاب لجميع الكافرين، وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الكافرين هذا النداء. وسبب ذلك أن كفار قريش قالوا: تعالى يا محمد نصطلح فيما بيننا، نعبد آلهتك سنة وتعبد آلهتنا سنة، بئست القسمة والعياذ بالله. صلح، قال تعالى نسوي صلح، ها؟ نعبد ربك سنة وتعبد آلهتنا سنة أخرى. فنزلت هذه السورة ترد على هذا الطلب السخيف الذي لم يعرف طلب أسخف منه أبدا. قل يا أيها الكافرون، أيا كانوا بشتى أنواع الكفار، قل يا أيها الكافرون بعد هذا النداء قال لا أعبد ما تعبدون، أي أنا في واد وأنتم في واد، سواء في عبادتكم الأصنام وعبادتي لله سبحانه وتعالى، أو في إخلاصكم لمعبوداتكم وإخلاص المعبود وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه لا يعبد معبوداتهم، كما أن الله قدر أنهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى. فبعد أن نفى الله عنهم أنهم لا يمكن أن يعبدوا الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعبد ماذا؟ معبوداتهم، أكد ذلك بقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، مستحيل، لأنه كتب الله عليكم الشقاوة. وفي هذا كما قلت فائدتان: الفائدة الأولى العظيمة دينية شرعية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من معبودات قومه، فبين أنه لا يعبد معبودات، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كما أنني لن أعبد معبوداتكم كذلك قدر الله أن لا تعبدوا الله عز وجل بل تشركوا معه غيره. كما قلت لها جانبان: جانب يتعلق بالإرادة الدينية الشرعية، وهو أنه لا يمكن أن يعبد غير الله تبارك وتعالى وهم على هذا الحال، والثانية قدرية كونية، وهو أن الله قدر أن يبقوا على شقائهم والعياذ بالله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم أكد مرة أخرى بقوله ولا أنا عابد ما عبدتم، يستحيل أن أعبد أصنامكم، كما أن الله قدر أنكم لا تعبدون الله عز وجل، ثم أكد بقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، تأكيد لما تقدم، تأكيد لما سبق، لكم دينكم ولي دين. هذه لا تقال في المناسبات كما يدعيه البعض، وإنما المراد أنتم بما عندكم ونحن بما عندنا، ونحن ثم يعني ختم بقوله لكم دينكم ولي دين. أي أراد الله أن تبقوا على هذا الدين الفاسد، وبناء عليه فنعم أنا على ديني الذي اختاره الله لي ولأمتي، وأنتم على دينكم التي هي عبادة ديانتكم التي هي عبادة الأصنام. يجري على ألسنة بعض الناس أنه إذا اختلف مع شخص في مسألة، ولتكن مسألة حتى دنيوية، يقول لك إيش اختلف الآن، حتى إن شاء الله في شراء شيء سلعة ولا في أي شيء، إذا قلت له خلاص ابن الحلال يعني نحن كذا وكذا، قال لا لكم دينكم ولي دين. هذا أولا فيه تلاعب بالقرآن وصرف له عن ظاهره، ولذلك لا يجوز أن تقال مثل هذه الكلمة أو مثل هذه الجملة القرآنية في مثل هذه المنازعات، وكأنك تقول إن لي دين غير دينكم والعياذ بالله. فلننتبه لهذه العادات التي تجري على ألسنة بعض الناس، ما نكررها ولا نعبأ بها، بل فإذن تكرار هذه الأشياء وتطبيقها على بعض ما يختلف عليه هذا لا يجوز، وإنما هذه براءة من الله تبارك وتعالى للمشركين بأن يكونوا الذين كتبت عليهم الشقاوة أنهم لا يمكن أن يعتنقوا ديننا كما أننا لا يمكن أن نعتقد أو أن يعني لا يمكن لنا أن نقبل بدينهم، وهم قد قدر الله عليهم أنهم لا يقبلون بديننا.